السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. أحببك الجرام بكامل العلم. جرام بكامل؟ أيه. تقريبا 800 على 15. ما وصل النصاب؟ ما بلغ الجرام النصاب؟ إذا كان يعادل من عيار 24 85 جرام ذهب، أو من عيار 21 97.2. تمام، أبغى أسألك سؤال كذا. تفضل. لا بأس، جاي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله، تفضل. يعني أنا كنت قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فالبلاء قد يكون كفارة خطايا، قد يكون لرفعة الدرجات. ففي الحالين يلزمك الصبر والإيمان والعمل الصالح والاستغفار. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. الحمد لله، تفضل. كيف حالك؟ أنت في الشغل في حاجات من المعاش التكميلي؟ إذا كنت مختارا لا تدخل في المعاش التكميلي ولا غيره. مختارا شو؟ الله، والله الأفضل عدوه. الله يبارك فيك. سنقدر نعلمه، يعني استطعتش الخطأ بتحريم، لكن أنا أقول لك البعد عن الشبهات فقط، لكن كالخطأ بتحريم لا أستطيع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك في حضرتك ويبارك في صحتك. وياك، تفضل. انا بس من نفس المحطة بكثرة. تفضل. حضرتك سامع عن الوباء رجع تاني مجددا ورجع عشان طلب بس واحد، ادعيلنا ادعيلنا دعوة صادقة ان ربنا يرحم الوباء. الله يرحمكم من الوباء وعن اهلينا واهليكم وعن المسلمين والمسلمات. امين. الله الذي يصرف هذا المرض هو الذي يصرفه، فنسأل الله أن يصرفه عنا وعنك وعن المسلمين والمسلمات. آمين. آمين. الله يسلمك. تفضل. القادر يا رب على كل شيء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخنا العزيز. وإياك، تفضل. والله ممكن تسأل في وقت آخر على الهاتف الخاص، إذا كان، لأن أحيانا الصوت يخرج رغما عني مع أن أضع السماعة على الأذن، لكن أيضا يخرج رغما عني. فممكن تأخذ رقم الخاص 0153333833. مفيش مشكلة. طبعا كانت خطت في وقت معين؟ أيوة، إن شاء الله بعد الدرس الربع ساعة إن شاء الله. أشكر حياتك في شكرا المشكلة الله حياتك. يسلمك. لا إله إلا الله رحمة الله عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لحضرتك أنا عندي محل خدت مؤجل مبلغ تأمين. طيب. هل المبلغ ده عليه زكاة؟ خدت مؤجل مبلغ تأمين؟ تأمين المستأجر. تأمين نايم تأمين لا المبلغ ليس عليه زكاة، المفترض ان هو امانة عندك، هذا المبلغ التأمين امانة عندك لانك سترده لصاحبه وليس من مال لك. هو انت شغال في المال ده هل من حقي ولا مش من حقي؟ لا من حقك بس انت ضامن. يعني هل المكسب بتاعي ولا بتاعك؟ لا بتاعك انت، بتاعك انت. لو خرج من ذمتي إليك كأمانة عندك، كأمانة عندك، كأمانة عندك، إذا حصل خلل في الشقة سيقول ستخصم منه قدر الخلل. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. الله يسلمك. سؤالنا سيدنا لك بعد حضرتك، يعني أنا أعوذ بالسماعة الشيخ خلف. الشيخ خلف. خلف يا سيدي. أخشى. مرحبا بك. الصوت يخرج يا شيخ خلف أحيانا، يعني أحيانا أرفع السماعة والصوت أيضا يخرج. إن شاء الله إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ كان سؤال وكنت عايز أعرف. واحد طبيب عنده 9 سنين وراح يعيش في بيت جده وهو ما بيصرفش عليه حاجه خالص، ولما كبر برضه هو ما بيصرفش عليه، هو ده في يعني بيصرف في كازينوهات وهو بيصرف في لعب كده وعايز منه فلوس، فهو بيقول انا عايش معايا وهو مش فاهم، عايز هو بيصرف، هو بيصرف من الفلوس دي، هو حتى ماديا مش كويس، هو بيقول ان هو كان ربنا صغير وهو ما ربناش وهو صغير، فهل يعني كده ما ينفعش يصرف عليه ولا؟ يعني أبوه طلق أمه وهو في الصغر 9 سنوات، 9 سنوات وعاش مع جده، والولد عاش مع جده وأبوه لم ينفق عليه ولا أي ابنه ولا أي ابنه، بعد ذلك الولد كبر وبيقعد معاه في البيت كله، جاء يجلس مع أبيه طرده أبوه، وأبوه يريد منه مالا، أبوه يريد منه مالا كي يجلس على المقاهي. لا لا لا لا لا يعطيه مالا، لا يساعده على الاثم ولا الضلال. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. وياكم وياكم. قول لحضرتك عندي عربية سيارة وفي حد عايز يشتريها مني. طيب. أنا عارف هو نزاع عن واحد تاني بالوسط، يعني في واحد جاي بالوسط تقريبا في النص، وانا عارف ان الموضوع ده تقريبا في مسلسل لوي، يعني هي ولا هو بيشتري منك سيارة بالقسط؟ لا انا انا هبيع كاش. ايوه وبعدين؟ انا عارف اللي هيحصل بعد كده، اللي هيحصل بعد كده ان هو نزاع عن واحد بالوسط. طب انت مالك ومالك؟ شو هتملك منك؟ وأتملك مني بس أنا عارف اللي هيحصل، يعني إيه اللي هيحصل؟ أنا هشتريها وأبيعها لغيري، إيه دخلك؟ هو وسيط، أنت هتكتب العقد لمن؟ للذي أعطاك الفلوس؟ لا يديني فلوس. خلاص مالكش مشكلة، ليس لك دخل من وراء المال. طيب ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة عندي في الحدود فيها. اتفضل. اسأل اتفضل. السؤال الأول، أنا عندي وسايط بتسكي كتير جدا، أسأل مكة يعني بالنسبة لي يعني إن أنا أدخل يمين يعني يعني ساعات أنوي إن أنا يعني أدخل ربنا سبحانه وتعالى وأخذ دين وكده. لكن الوقت مش شايف لا أنت مواصل، أنت مواصل ابتعد عن هذا وامضي في طريق قدما في الخير، بارك الله فيك، ولا تلتفت ولا تتبع خطوات الشيطان، استعن بالله على الخير ولا توسوس. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. محمد الله يرضى عليك. بعدين حضرتك شفنا انا عندي سؤال من بس عاوز حضرتك اتفضل. حضرتك لا الحال زمان الماضي تأثر فعلا في القرآن على لا اعلم نص، لا اعلم نص في هذا الباب. والذي يظهر، والذي يظهر غير ذلك. ويتأثر بدعاء ادعو الله عموما، لكن الله قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. استمر في النصح وابعد الفساد عن بيتك، لو البيت فيه فساد ابعد الفساد عن بيتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى كريم وقد قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لن يضيع أجرك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. الحامل لهم على ذلك، الحامل لهم على ذلك قلة المقابر، قلة المقابر الموتى. السلام على رسول الله. إذا أوصى شخص بأن يدفن مع ناس صالحين فلا بأس بهذه الوصية، لأن انتظري بس نكلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبي الله موسى عليه السلام أنه لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيهم من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال العلماء في جواز استحباب الدفن في البلاد الصالحة، البلاد الطيبة. وأبو بكر عفوا وعمر لما طهن قال لابن عمر: يا عبد الله بن عمر اذهب واستأذن عائشة أم المؤمنين، قل لها يستأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر. فأذنت له وقالت: كنت أدخر هذا المكان لنفسي، والله لأؤثرنه اليوم على نفسي. فالآن هي صنعت ذلك، كانت تتمنى ذلك، عمر رضي الله عنه تمنى ذلك، والداخل يسلم على المؤمنين. لذلك شرعت للمسلمين مقابر وللكفار مقابر. والله أعلم. احرصي على الا تمر ابنتك امامك. احرصي على الا تمر ابنتك امامك. الصلاة لا تبطل، ولكن ان في الصلاة لشغلا، الاجر يقل كلما انشغلت اكثر. اغسلي يدك بعد النجاسة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. والله حضرتك انا كنت مسافر وشريت على مرات ان هي تطلع عند اهلها عشان خاطر المشاكل وكده، وهم هي معايا وقعت جميل وما راحتش. ايوه. شريت على طلاق. ايوه. وبعد ما حصل الطلاق قلت لها مش هتفضل تاني وتروح عند اهلك وما راحتش. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاق. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين. الله يسلمك وياك. مرحبا بعيش ابنتنا. مرحبا وأهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم. يعني هي مدياله التاكسي يشتغل عليه، يشتغل وياخذ مكسبه ويلزمها بان تدفع ترخيص التاكسي هكذا؟ هذا ظلم الشكل، هذا ظلم ظالم. يعني زوجته اخذت ميراثها من ابيها واشترت له تاكسي يعمل عليه، فيعمل واخذ خيرات التاكسي، ويضيف الى ذلك اذا جاء وقت الرخصة يدفعها النصر. هذا ظالم. ظالم. السلام عليكم. ليس واجبا على المرأة أن تنفق على زوجها ولو كان أبوها ملك. الإنفاق واجب على الزوج لزوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام الشيخ. الحمد لله. نعم لله. الحمد لله الذي حمدنا له. لو سمحت أنا شيخ عندي سؤال بس. اتفضل. أنا عندي أختي أرملة. أيوه. أربع بنات. أرملة لها أربع بنات؟ ما عندهاش دخل زي ما هو في البيت عندي. طيب أرملة عندها أربع بنات وليس لها دخل إلا 1000 جنيه. وسؤالك؟ الزكاة؟ لا، البحر بنوك ابتعد عنها، إما من الحلال الطيب. لا تعطيها أنت أربع بنوكك. شكرا الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. كنت عايزة أسأل حضرتك في فتوى لو سمحت. أنا طبقت من جوزي طبقة باهلة على الإضراب بمأذون وبدون شروط، وجاي يرجعني اسمي، فبيقول لي رددت إليك كانت فترة العدة. لا اعتبار لكلامه، لا قيمة لكلامه. لا قيمة لكلامه. لأن حتى مكتوب في القسيمة. اسمعي كلام بس. اسمعي كلام. مكتوب في القسيمة، قسيمة الطلاق، ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. والمأذون قال الكلام ده. أيوه خلاص ماشي معروف. ما. هو دلوقتي بيقول الإبرام هو هو مش مفتي، خلاص احنا افتهناك يا أختي. الإبرام ما هو ماضي على كده، هو نفسه موقع على هذا الكلام. لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد. لا ده كلام رجل كذاب جاهل، كذاب وجاهل. ولكن كل واحد يذل لأي امرأة يروح يطلقها عند المأذون الرسمي وبعد كده يقول لها رجعتك ولا يثبت الرجوع وخلاص تبقى أبدا الدهر معلقة. المأذون يحتاط ويجعله على الإبراء. السلام عليكم. ايه تسألني عن ايه؟ شراء الفيزا؟ قاعد سؤالك يا اخي. الشيء يبين وجهه ما السؤال؟ مش فاهم يعني شيخ تحديدا شغله في الجهاز المحدود انت عرفت تقبل ان تكون حلال وحرام كروت الجمهوري والسطوات والسماعات وكده. طيب لا باس بها لا باس ببيعها. سامع السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وياك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حرام. حرام حرام حرام. لا يجوز أن تأكل الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ تعالى تعرف من أهل الكتاب. اليهود والنصارى. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المواشي المعروفة هي زكاة؟ الزكاة إنما هي في السائمة. ومعنى السائمة معنى السائمة التي ترعى في المراعي بدون أجر. نعم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. تفضل يا أختي. في أختي كانت في مكتبة المسجد وبتدبي عفوا وبعد. خلاص يا مأجورة وتسمع له وتطيع وأجرها ثابت عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أخواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء والمات على فراشه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. تفضل. انا عايز اقول لحضرتك ان في كتير اهم كويس ان ممكن يكون شال الفيت وشال الدم عندنا في حياتنا. نسال الله ان يحفظهم ويطهر ايديهم من الدم ومن الظلم. لان عادات الساعه يا ليته سأر في الحق. أخبر أهل الصعيد أن الله قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ بقول يوسف الصديق عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. كتاب العزيز أيضا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ذكرهم بالله، ذكرهم بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن الإسراف في القتل أن تقتل غير القاتل أو تقتل الاثنين بالواحد، أو أن تمثل بالمقتول. أخبرهم بذلك لأن الله سيسألهم عن ذلك. أما عن قبيلة يقتل منها شخص فتعمد إلى أفضل رجل في القبيلة الأخرى ولا ذنب له على الإطلاق، بل قد يكون يعيش بلدة أخرى هو آمن في بيتي وتعتدي عليه وتقتله، ربي سائلهم. قال تعالى في كتابه الكريم: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعد له عذابا عظيما. السلام عليكم. الله يبارك فيك. أخوانكم يا عبد الرحمن يقولون من كتاب التاريخ الهجري. أيوه. عليكم الصلاة والبركات. نذكر بالأيام القمرية والصيام غدا إن شاء الله، الاثنين بعد غد الأيام القمرية. السلام عليكم. وفيكم سأل واطلب. ألعاب كرتونية؟ ألعاب كرتونية لا بأس بها للأطفال ما لم تكن فيها معاد. أنت إمام المسجد؟ أنت الراتب؟ يعني أنت الإمام الراتب؟ والله هو جائز، لكن نحن نقول كما قال الرسول عليه السلام: أم القوم أقرأهم بكتاب الله. السلام عليكم. والله أنا مش فاهم كلامك. فهمت الكلام يا عبد الرحمن؟ هذا الكلام مرة ثانية. إذا كان لهم سؤال يرسلونه مكتوبا عن ابن عبد الرحمن بارك الله فيك. ولعلنا يا عبد الرحمن ذكرنا نجعل لقاء خاصا لإخواننا في دول الغرب وغيرها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نحدد ساعة. السلام عليكم. ربنا يسر الظالم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك تفضل. الضرب أحد أفعال الخطوة لصالح مضمون. أيوه. مقاوم الأجر يقتطع من الحق الذي ساهم في استرداده. أيوه. يقاس على تقاضي الصحابي أجر عن رقية أم على الشفاعة المذموم الأجر أجر عنها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لابد أن نذكر بالحديث الذي تزعم أنه في نهي عن الشفاعة، الأجر على الشفاعة. الحديث هو: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والراوي عنه لا يحتمل مثل هذا المتن في بعض الكلام، فلذلك أراه ضعيفا وأراه معارضا قول الله تعالى: هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي حديث أيضا حسنه بعض العلماء على إغماض: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هذه الأدلة تعارض في ظاهرها الحديث الآخر الذي قلنا إن في سنده رجل لا يتحمل مثل هذا النبي، عليه لا إشكال. خلاص؟ الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، أنا دلوقتي عايز أعرف هل تكون الزكاة لأخت الأرملة والفقيرة وينفع أطلعها على مدار السنة متقطعة، يعني مش نعم مرة واحدة؟ نعم، يجوز إخراج الزكاة على الأخت الأرملة الفقيرة وهي أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على ذي القربى صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة، صدقة على البعيد صدقة. فهذا هو المستند. ثم العموم: إنما الصدقات للفقراء المساكين داخل فيهم، داخل الفقراء في المساكين. لعلك علمت الآن الجواز. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك الله، عظم الله أجرك. لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجر مسمى. الله يرحمه ورحمة الله وسعه. كلامهم خطأ، كلامهم خطأ. إذ زعموا أن محتواها طيب، لا، هم ليس لهم أي دخل في التحكم في هذه الإعلانات. قد توصل إليهم إعلانات فيها مناظر قبيحة ولا يستطيعون منعها، على ذلك سد الذريعة أولى. رجل صالح على سبيل المثال وأنشأت قناة للتربع على اليوتيوب، كلم بقال الله قال رسوله، تفاجأ بامرأة عارية، تفاجأ بمنظر قبيح، وهذا المقطع سينتشر على حسب عدد الداخلين عليك، يقول على قناتك مثلا 20,000 كلهم سيشاهد هذا المنظر القبيح من أجل دراهم معدودة تتحصل عليها. قل لهم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وياكم. إياكم على السلامة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدي؟ الحمد لله، تفضل. هل يجوز أن رجل إذا تصديق زوجته الأصلية وزوجته عرفيا حتى لا يخرج البيت، هل تفسد قومه؟ عفوا؟ أعد السؤال. أعد السؤال. هل يجوز أن رجل يضطر إلى تصديق زوجته الأصلية؟ أيوه. طلقها رسميا محسوبة تطليقة، لا شك في هذا ولا ريب. بعدين تزوج عفيا بدون ولي لا يجوز النكاح. لكن يعني هذا يفعله الناس لأمور، الآن يفعلون هذا لأمور. الأمر الأول الذي يفعله بعض الناس من أجله أن المرأة تريد أن تأخذ معاش زوجها، تأخذ معاش والدها. أنا بكلمك في الصور الموجودة، أنا ما قلت أنت الآن، بكلمك على الصور الموجودة لك ولغيرك. فتطلق رسميا ويرجع إليها عرفيا من أجل ماذا؟ من أجل الدراهم التي ستأخذها من معاش والدها، أو يطلقها رسميا حتى تؤخذ الوثيقة وابنها يرفعها للجيش، فيكون العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقا بائنا حتى يخرج من الجيش. الطلاق واقع في الحالتين. بعد هذا يردها عرفيا. إذا ردها عرفيا تعرضنا لمخاطر منها الآتي: أولا، إذا مات وإذا ماتت لن ترثه رسميا، لن ترث ولن يورث، لا هي سترثه ولا هو سيرثها أمام القانون المصري. إذا تطالب بمرتك منها ليس لك ميراث، إذا جاءتها تطالب ليس لها ميراث. ثانيا، أن هذا يخول للرجل أن يذل امرأته غاية الإذلال، يهينها ويضربها بالنعل على رأسها. فإن جاءت تطلب الطلاق لن أطلق. كيف تصنع المرأة؟ إذا قال لن أطلق، لا تستطيع أن ترفع قضية لأنها ليست زوجته رسميا، فالدعوة مرفوضة، دعوة الطلاق مرفوضة لأنها ليست له بزوجة على الورق. ففي إهانة شديدة للمرأة وإضرار بالغ بها، خاصة إذا لم يكن الزوج تقيا، وستذهب المرأة بحقوقها. ثالثا، إذا ستمتنع المرأة من الإنجاب، إذا أنجبت كيف تثبت الولد؟ هل ستثبت أنها زنت بهذا الرجل أم ماذا؟ كيف تمنع الإنجاب؟ هذه أمور معروفة لا تخفى عليك، بارك الله فيك. يعتقدتم يعني؟ هو تكتم أولا من عذرة أو تذهبها الوثبة كما قال علماؤنا، تذهبها كثرة الحيضة، فلا يلزم من كونها غير عذراء أن تكون زنت، لا يلزم ذلك. تستر على نفسها ما أمر الله بالفضيحة. السلام عليكم. السلام. هنا شهدت من زوجتكم بكره صيام الاثنين واول الايام الطوعيه ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك. عزيزك سؤال عزيزك، حضرتك في صلاه العصر واحد دخل يصلي العصر، وبعد ما خلصت الصلاه وصلى لقيته في مكان يصلي، بعد ما صلى في مكان يصلي، فبيقول بتصلي ايش؟ فراح قال صلاه العصر، قلت له قلت له بتصلي ايش؟ قال صلاه الظهر. فدخل صلاة الظهر في الجماعة وهي العصر، هل تجوز؟ يجوز، لأن الصفتان اتحدتا، يجوز أن يصلي المصلي الظهر خلف من يصلي العصر. طب كده يصلي العصر يجيب الظهر تاني بعد العصر ولا لا؟ والله مرة لم يجوش. طب حضرتك السيد الاستلاء ممكن في اي اتجاه ولا لازم اتجاه كذا؟ ايه رأيك يعني؟ نعم. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ اذا علمت القبلة كده تتجه الاتجاه الاخر؟ انا اسألك سؤالا يعني بس انا اشوف فهمك يعني. انت عرفت الان ان اتجاه القبلة يمين، هل تصلي شمال عكسها؟ لا طبعا. طيب الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. أنا قلت كده؟ زيك. وأنت الآن يعني إذا أنت جيت تغني لزوجتك وطب الله يعني يجوز لك تغني لزوجتك ولا لا يجوز؟ أبانا كوني تكلمت لا أذكر والله، لكن عموما إذا زوج غنى لزوجته يجوز ولا لا يجوز؟ يعني أنت ما غنيت لهاش مرة أبدا قبل كده؟ هل يجوز أن تتكلم كلاما خارجا مع امرأتك ولا لا؟ مش عارف. مش عارف. الله يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أيوة حضرتك. المفروض لك تتكلم مع زوجتك بالكلام الذي لا يتكلم به شخص مع أي أحد. السلام عليكم. أهلا براحتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. لو سمحت حضرتك دلوقتي أنا كنت متخانقة مع جوزي من 6 شهور كده. ليه بس؟ سمعني؟ سمعك مع زوجي. الموضوع اتحل وعدينا 6 شهور وبعد كده هو كان قايل عليا كلام مش كويس لوالدتي ووالدتي قالت لي. جيت لما أنا رجعت على الكلام قلت له أنت ليه كده يعني عليا؟ أنت طلقت التليفون. أيوه طيب. الطلاق ده وقع. وقع. ماذا لا يقع؟ يعني طلق التليفون ده رقم عادي. عادي. وبعد ما ربع ساعة قال انا اتعصبت وما قدرتش امسك نفسي وانا قاعد. الطلاق واقع محسوب. طب وحضرتك الموضوع بيبقى ازاي او يعني اول مرة تحصل؟ اه. يقول لك رجعتك ويشاهد اثنين طيبين انه رجعك. تمام. بس. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. صحيح. لا ما يشترش. ليس شرطا لأن الله قال فقراء ما تأثر منهم، لكن التنكيس في نفس الصورة هو الذي يلزم في نفس الصورة. الله يسلمك. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شفت الأخ اللي كان عايز على الكتاب كان عامل حادثة وكنت حاسس الكتاب يكون معاه ما كانش ضرورة لا أحكامها. الضرورة لا أحكامها وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا استاذ لو ممكن. Thank you. عموما يعني بصفة عامة بصفة عامة يعني ممكن الإمام يخطئ. هل تريد أن تحرف في الخطبة ولا إيه؟ اعتذر عن ترجمته الا ان يعدلها. هذا نشر شرك، هذا في نشر لشركيات. هذا بلقب الرسول يقول يا رسول الله اشفي الولد، يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله. هذا نشر لضلال، لانه لا يكشف الضر الا الله. نعم يعني هو يفهم الآية ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، فيقول إن هذه في حياة الرسول وبعد مماته. وهذا الكلام غلط غلط غلط، إنما هي في حياته صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أن الصحابة لا تترجم الباطل. أعتذر عن ترجمة الباطل. السلام عليكم. أصنع يا جابر. السلام عليكم. هو الأصل الجواز، يعني أنا أشتري منك سيارة بالقسط وبعد ذلك أخذها أبيعها لأي شخص، ما المانع؟ مش مانع؟ أنا أخذت السيارة من الرجل ده مثلا 600,000 لا يجوز. لا لا، هذا يسميه العلماء بيعتان في بيعة، والنبي نهى عن بيعتين في بيعة. السلام عليكم. أيوة أيوة السلام عليكم. مش كبير في الهواتف. السلام عليكم. نعم. الله يرحمه. لا يجوز. لا ماليش دخل دار الإفتاء، عفوا لا تحرجينا مع دار الإفتاء ولا غير دار الإفتاء. الآن وضع المال في البنك الربوي وأخذ الربح للمعيشة به حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. تفضل. لهم ايه؟ الغالب عليهم الاسلام، الظاهر عليهم الاسلام، لان قول الله تعالى في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اولا حكم غير ما انزل الله كبيرا من الكبائر، ولكن ليس بالكفر الذي يخرج من المله، كما قالت مدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قالوا أنه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر. هذا الذي ذهب إليه بعض العلم أنه من كفر العمل، إلا إذا جحد حكم الله قال لا هذا الحكم لا يصلح لنا ورفض حكم الله، كما إذا حكم من أجل دنيا يصيبها أو من أجل استضعاف وواقع فيه أو غير ذلك فهو كفر دون كفر، يعني ليس بالكفر المخرج من الملة. وفي الشريعة ما يدل على أن هناك كفر دون كفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قيل بما يا رسول الله؟ فرن، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالكفر كفران العشير في حديث الرسول عليه السلام. هناك كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك. سباب المسلم في السوق قتاله كفر. قتاله كفر ليس معناه أنه كافر خارج من الملة، لأن النبي قال السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا أنا كنت بقول السؤال بتاع فتنة القتل، أنا دخلت نقاش معاه بعد ذلك بعد الخطبة أو بعد الدرس، فقال لي أنا كنت حبيبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ردت إليه روحه عند السلام عليه، حتى عند ثبوت الخبر، لا يعني أنه يكشف الضر بعد موته ولا يجيب المضطر بعد موته. هل ورد عندك أن الصحابة كان يقف عند قبر الرسول ويقول يا رسول الله اشفي المريض افعل افعل افعل؟ هل ورد ذلك؟ هل ورد لم يعلم أن من المحكمات قوله تعالى من المحكمات وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، من المحكمات ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله، فلا يكشف الضر إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، مسلمات عندنا من حلال. أما قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، هذا في حياته. أما القصة التي يذكرونها من أن رجلا كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم خدمة القبر، جاء رجل عبدي وقال يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، طاب من طيبهن القاع والأكم، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. وجلس يثني بأبيات واستغفر وانصرف. فنام الرجل الذي عند القبر وأتاه الرسول في المنام الحديث عنه وقال أخبر عتبي أن الله قد غفر له. فهذا أولا لا اعتبار له بأموره. أولا لا يدرى من العتبي ولا يدرى من حارس قبر النبي. ثانيا ليس لهذا سند صحيح. ثالثا الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالرؤى والمنامات. رابعا خلافها للذي في كتاب الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت بإذن هل يجوز إن أنا أقرأ الكفر مع العصر؟ يوميا ما بلحقش، أنا بروح شغلي وأشتغل بالليل. بنام الصبح ما بلحقش الكفر. كمان مجمع الأخير الكفر مع العصر. يوميا كده؟ يوميا تجمع لو صحيت الظهر عالم تاني ما بلحقش العصر عشان انا بشتغل. ليه عندك 22 ساعة في اليوم؟ تنام الصبح الساعة كم؟ انا بنام الصبح الساعة كم؟ انا المفروض ان انا بخلص شغل الساعة 4 فجر. صح. صلي الفجر. صلي الفجر ونام. صلي الفجر فعلا ويعني ممكن اكل لقمة مع عيالي. كل لقمة ونام. تنام الساعة كم؟ 6. انا مثلا 6 ونص ونص مثلا 6 ونص ل 12 5 ساعات ونص وبعدين تسلس ظهر ونام ايه المشكله احفظ يا اخي دينك احفظ دينك انت ترتب لوظيفتك اكثر من الترتيب لدينك انت الان ترتب انت ترتب لوظيفتك اكثر من ترتيبك لدينك احرص على وقت على دينك على وقت الصلاه احب الاعمال الى الله الصلاه لوقتها يعني. انا بفضل الفجر ساعه مثلا افضل منتظرها ساعه خير وبركه نعمه من الله عليك انك السلس الاخير من الليل تدعو وترجو السلام عليكم بهذا القدر أجتزئ سيدنا الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باللحاق برسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا فينا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا اللهم أعظم لنا نورا أنت نور السماوات والأرض اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك اجعلنا يا ربنا سامعين مطيعين لك ولرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات كورونا وسائر الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفشاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطلق بخير يا رحمن اللهم أنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود الظالمين الغادرين اللهم يا رب اكشف الضر عن المتضررين المسلمين في بورما وفي فلسطين وفي كل قطاع الأرض يا رب العالمين اللهم اكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين يا رب العالمين وفرج كرب المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين علمنا يا ربنا أن القول قولك والأمر أمرك فاستجب دعاءنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وأسكننا الفردوس يا رب العالمين اجمعنا جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أنصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام أخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين أعذنا يا رب من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وعملا صالحا ورزقا واسعا ونوايا صالحة وكلما طيبا يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما نافعا نسألك يا ربنا علما نافعا ونتعوذ بك يا ربي من علم لا ينفع. نعوذ بك يا ربنا من همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بك يا ربنا من أن تتخبطنا الشياطين عند الموت. اللهم يا ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ربنا يا رب العالمين اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت لا إله غيرك. أيقنا يا ربنا أنك على كل شيء قدير وأنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. اللهم استجب دعانا. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك القبول وأن تجعل لنا لسان صدق الأولين والآخرين وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.